صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وَلَا أَقْسَمُ بِالْكَافِرِينَ

والليل إذا كان بعدين السبعية عند التحت وإلى ربك فارجع. اقرأ باسم ربك الذي Oh.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت

Oh, no.